بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالحجر وهو على ستة: على الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ركبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. ثم قال بعد ذلك: فصل في الصلح. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. هذا يحتاج إليه كثيرا في حل النزاع والمشاكل، فإن الأمر قد يكون مشتبها ملتبسا، فيه بعض الحق لهذا وبعض الحق لهذا، ويكون أكثر الحق مع أحدهما. فإذا أراد الحق كله انتصب له غريمه بما عنده من جزء من الحق ويقول: ليس لك حق، والشيطان يدخل بينهما، فيكون الأمر على القصع كما يقول الناس، بمعنى أن هذا لا يريد أن يتنازل وهذا لا يريد أن يعطي، يكون هناك شيء من المشادة والمشاكل التي تتفاقم. يدخل المصلحون في مثل هذا ويكون هناك تنازل من الطرفين، غالبا تنازل من الطرفين إلى مرحلة يتفقون عليها، وأصل الصلح في قول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير، والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. نزلت هذه الآية في أمنا سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما كبرت، وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها بعد خديجة، بعد موت خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة، عقد على عائشة قبل زواجه بسودة وهي بنت 6 سنين، وسودة كانت امرأة ثيبا كبيرة. نعم، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. طيب، ثم مضت الأيام إلى نحو 10 سنوات، كبرت أمنا سودة رضي الله تعالى عنها وخشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها، فآثرت أن تبقى أما للمؤمنين زوجة لسيد المرسلين، وأسقطت حقها في القسم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني، حين شعرت من زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربما طلقها، فقالت: لا تطلقني ويومي لعائشة لأحب النساء إليه، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من زوجها من بعلها نشوزا أو إعراضا، البعل هو الزوج، نشوزا أي نفرة، أو إعراضا النشوزا ارتفاعا عنها أن يتركها أو أن يعرض عنها، نعم، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فكان هذا من الصلح، أسقطت حقها ووهبته لضرتها. نعم، قال الله عز وجل والصلح خير. ومن أدلة الصلح القصة المشهورة بين حدرد ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه وكعب بن مالك، أن كعبا تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه يسأله دين كان عليه، فتقاضاه أي طالبه به في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها أو سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فكشف سجف حجرته فنادى، أي الستر الذي يكون على باب الحجرة كشفه ونادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومى إلى الشطر. ضع من دينك هذا، يعني ضع النصف، أومى أشار إشارة تفهم أنه يطلب منه أن يضع النصف. لو كان الدين مثلا 10 دنانير طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع 5، ضع من دينك هذا. فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومى إلى الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. هذا الآن حكم أو صلح؟ صلح، لأن الدين 10 دنانير مثلا وهو تنازل عن 5. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدرد: قم فقضه. قم فقضه، يعني كانت 10 هذه مثلا، لو كانت 10 فرضا، سيظل يتقاضاه ويطلبه إلى ربما شهر، 2 أو 3، وهو يطلبه، ذاك يقول: ما عندي، ذاك يقول: ما سأعطيك مثلا. لكن لما حصل أن صالح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: ضع شطر الدين، فقبل. هذا تنازل من من؟ من صاحب الحق وهو كعب، تنازل بنصف الدين. وابن أبي حدرد ما هو الشيء الذي تنازل فيه؟ أنه ما عاد أخر، قم فقضه. قم فقضه، لو كان قال له: ضع الشطر، وأنت يا ابن أبي حدرد كن هكذا كلما وجدك كعب خاصمك في دينك، هل هذا الآن يعني التنازل يكون من طرف أو من طرفين؟ يكون من طرف، لكن التنازل من الطرفين، ذاك تنازل عن بعض ماله فأسقطه، وذاك أمر بماذا؟ بأن يقضيه في الحال، يذهب ويقضيه. هكذا أيضا يقع مثل هذا بين الناس، يتخاصمون في إيجار بيت، قد طالت الإيجارات على شخص، فيأتي صاحب البيت ويقول: قد أسقطت عنه نصف الإيجار، يخرج مثلا. هذا صلح، هذا صلح. لكن من حيث الحكم الذي حكم القاضي، إذا ارتفعت المسائل إلى القاضي، القاضي يحكم فيها بالشرع، يحكم بها فيها بالشريعة. لا، القاضي لا يصلح إذا ارتفعت إليه الحدود والأمور، إنما يكون الصلح دون، حتى ولو من القاضي نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي والحاكم، لكن دخل مصلحا. لو ترافع إليه طالبين الحكم الشرعي خرجت المسألة عن الصلح وقضي فيها بالحكم الشرعي، لكن يجوز الصلح حتى من القاضي، يعرض الصلح على الاثنين. قصة أخرى أيضا في الصحيح، أيضا من قصة وقعت للزبير ابن العوام مع رجل من الأنصار، أن الزبير بن العوام كانت له أرض مرتفعة وتحتها أرض لأنصاري، فكان الماء يأتي أولا إلى أرض الزبير فيحبسه الزبير إلى أن تكتفي يعني أرضه وجربته وحقله ثم يرسل الماء إلى جاره الأنصاري. فاشتكى الأنصاري خاصم الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول للزبير: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. والمعنى اجعل الماء يكون الحقل يكون ممتلئا، يعني نوعا من الامتلاء، ليس بذاك الامتلاء الكامل، امتلاء نوع من الامتلاء، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني قضيت له بهذا لأنه ابن عمتك، لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء في الجدر، أي إلى الكعب، يصل الماء الجدر إلى مقدار الكعب، ثم أرسل الماء، يعني أزيد من الأول. الأول كان دون، يعني قال له: اسقي يا زبير، اسقي يعني مشي أمورك، اسقي نوعا من السقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما أغضب الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم الشرعي، ما نفع الصلح، قضى بالحكم الشرعي وقال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء في الجدر، يعني يكون ربما إلى مقدار الكعب أو زيد، ثم أرسل الماء إلى جارك. وأنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، فبدأ أولا بالصلح بين المتقاضيين، بين المتخاصمين، فلما لم ينفع فيهم، ينفع الصلح من أحدهما أو منهما جميعا، انتقل إلى الحكم الشرعي، إلى حكم الله في شرعه. طيب، إذن هذان الدليلان فيهما أن القاضي قد يدخل أولا مصلحا، مصلحا، ثم إذا لم ينجع وينجح الصلح ينتقل بعد ذلك إلى حكم الله في المسألة. طيب، والكلام أيضا فيه طول في هذا، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ الباب ونعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.